والجميل لما نقف على بعض أقوال السلف في التوكل. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: التوكل عمل القلب. وعنده نكتة لطيفة رحمه الله، قال في واحد يعني قال للإمام أحمد: يا أخي أنا متوكل على الله وما حشيل معي أي زاد وماشي الحج. قال لي: طيب ولكن حتعمل شنو يعني إذا جعت؟ قال لي: يا أخي أصحابين معي شايلين. قال لي: قل على جراب القوم توكلت. أنت ما توكل على الله، أنت توكل على أصحابك ديل. أصحابك لو ما عندهم بيسوي شنو؟ فالتوكل عمل القلب كما قال الإمام أحمد. وقيل في التوكل كما قال ابن القيم: التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. التوكل اضطراب بلا سكون، أن تضطرب الجوارح في العمل والسعي والكد والاجتهاد وتحصيل الرزق بدون سكون. وسكون بلا اضطراب أن يسكن القلب عن الاضطراب والقلق والخوف. لذلك قال بعضهم: التوكل نفي الشكوك وتفويض الأمر إلى مالك الملوك. أيوة، مالي ومالي الأغنياء وأنت يا ربي، وأنت يا ربي الغني ولا يحد غناك. مالي ومالي الأقوياء وأنت يا ربي عظيم الشأن، ما أقواك. مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك. يا سلام،